نعم بسبب. انا لو نسيت الذنب اظن انني ولدت في الطاعه. نعم. لان مثلا على مدى مثلا 10 سنوات منذ مرحله التوبه وانا اصنع ما اظنه. يرى نفسه العصمه. يرى نفسه انه قريب من العصمه. او يرى نفسه قريب من الصواب. فبالتالي ينسى ما قد سلف. نخشى من الغرور هنا. الغرور سوف ياتي الغرور. لماذا؟ اذا نسي ذنوبه وراى مذنبا. نعم. تكبر عليه. أقول كيف هذا يعني كيف يدخن هذا كيف هذا يعني لا يصلي النوافل كيف هذا لا يصوم الاثنين وخميس الله ما كذلك كنتم فمن الله عليك. فهو لابد من أن يتذكر ذنوبه السالفة حتى لا يغتر. هذا هو الأمر. ولا يعجب ولا ينظر إلى الآخرين نظرة دونية. الحد الفاصل دكتور بين يعني عدم الغرور وأيضا عدم اليأس من جهة يعني دائما يقولون التذكر للذنوب ربما أيضا يجعل الإنسان يعني في تعطيل أو إحباط عن التقدم خطوة. بالعكس بالعكس. نعم. أنا لما أذكر ذنوبي السابقة وأنا دخلت نفسي في مرحلة النفس اللوامة سوف تحثني على أن أزيد من الطاعات كي أغطي الديون التي علي. نعم. يعني هل هناك حد فاصل؟ هل هناك حد ممكن أن أقف به عن التذكر للذنوب؟ أم لابد أن يكون يعني الاستغراق واضح؟ لا لا الاستغراق الذي يوصلني إلى حد الإحباط وأغلاق باب الرجاء وشيء من اليأس وشيء من فتور العبادة. نعم. ولا والله يعني أنا يبدو أن ذنوبي كثيرة وأن يبدو الأبواب مغلقة. هنا أتوقف تماما وأبدأ في ذكر الصفحة المضيئة التي بدأت أخط لفتح باب الأمل أخط بسطورها يعني أو أول الخطوات أولى الخطوات. ثم أن النفس اللوامة هي نفس يعني إذا أقول إيه يعني وقافة عند حدود الله. يعني ما صنعه الرسول أصنعه ما لم يصنعه ما بهذا المقياس بهذا الميزان هذا الميزان. أيضا النفس اللوامة إن استمرت بهذا المنطق هي ايه الايجابي اللي فيها؟ الايجابي ان الله عز وجل وضعني في محط الاختيار. ترك لي البابين مفتوحان. ادي طريق الخير. وترك لي الاختيار. طيب وبعدين احمد الله انني وقفت على باب الخير. ببدايه دخولي على نفس الدوامه وده شيء يفتح باب الامل. لان قال ايه؟ قال من تمام فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك. سبحان الله. خلق الخير وقال والله فلان صنع خير فلان صلى فلان زكى هو الذي اعطاني وحببني وبعدين قال ايه؟ قال ان احمد كفى بالله نعمه عليك انه لا تنظر الى الطاعه من حيث انها خرجت منك ولكن انظر الى الطاعه لانه سبحانه جعلك لها اهلا ووفقك اليها. ما هذا لما يجعلني اهل لها ما هو لو والعياذ بالله لو كان هناك من غضب لما وفق هذا الى الطاعه سبحان الله. حتى بعض المسلمين يسالوا دائما السؤال المعروف متى هل هناك من علامات للرضا؟ هل يعني الله انا دخلت مرحله الايه النفس اللوامه طب هل التوبه لاني نعم كيف اعلم ان الله قد قبل توبتي؟ في اشارات في اشارات كثيره ان تفتح لي ابواب الطاعات حتى وإن لم أسر نحوها. سبحان الله. يعني يأتي لي الخير يعني زي بالضبط قضية أبو بكر من أصبح صائما اليوم من تصدق صدقة من عاد مريضا اليوم واحد يأتي الخير في أمامه دون أن يسعى إليه. يسر إليه. لا يسر إليه. وتغلق في وجهه أبواب المعاصي حتى وإن سار نحوها. سبحان الله. لأن الله لا يريد لأن المن ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من بعيد إلى أين تذهب أوجدت ناديته من قريب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي ومن جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا لماذا من بعيد حتى يذلل له العقبات كي لا يضحك عليه الشيطان يأخذ الطريق لا يرى في طول الطريق إذن تفتح لي أبواب الطاعة حتى وإن لم أسر نحوها تغلق أمامي أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها وتصير الصغيرة عندي كبيرة لأنه ما فرقوا بين المؤمن ومدعي الإيمان أو المؤمن والمنافق لكن المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يقلع ويرجو الحصاد سبحان الله. نعم. وذلك لا تجد آمن من مكر الله إلا إنسان بعيد عن الله. نعم. في حالة من الأمن المستمر ولا لا لا لا لا إن شاء الله لا أصنع إلا الخير. تماما. نعم. مثل المؤمن يعني والمنافق اذا ارتكب ذنبا كالذي المؤمن كالذي تقع على صدره صخرة كالذبابة كانه ما صنع شيء. ف ده بعض الدلائل التي تفتح باب الامل للعبد ان توبته قد قبلت وانه صار في معيته في معه نفس لوامه تلوم على صغير الامر وكبير. يعني مثلا ياتي في قضيه الديوان المحاسبه قبل ان ينام، من ظلمتهم اليوم؟ لابد اسال نفسي، هل ظلمت نفسي اولا بالتقصير؟ هل ظلمت اهلي اللي هم اولى الناس بي؟ هل ظلمت جيراني العمال الذين يعملون تحت يدي؟ هل ظلمت مسؤولي عن العمل؟ هل ظلمت صاحب الشركه صاحب المؤسسه؟ هل ظلمت المال العام؟ هل في ظلم حقا؟ هل قصرت نحو مسلم المسلم؟ هل مد احدهم يدي يقرا هذا اليوم كيف مر عليه؟ لابد بهذا المنطق، بهذا المنطق. فاذا قراه وجد هناك خلل، لابد ان الانسان يعتري خلل. ان شاء الله ربنا ان كنتم من اهل الدنيا واصبح على الصباح سوف اسد هذا الخلل. نعم. يبقى مات على نية، حتى لو مات مات هو في ذمه الله تماما. مات. نعم. والذي قبل ان يضع راسه على وسادته أيوة. يعني يرى ظلم الناس له ويعفو عنهم، هل هذا الذي ينقله الى النفس المطمئنه؟ والله يا استاذ، اولا لو يعلم الظالم، لو يعلم الظالم مال المظلوم عنده لظن عليه بظلمه. سبحان الله، يظن يقول ياه ولو كل هذا الخير، يعني ما الظالم اما محتقر المظلوم او متكبر عليه او حاقد او حاسد او ظالم للناس اساسا غير قبل ان يكون ظالما لغيره. كل هذه المعايير او الاخلاقيات اخلاق شيطان، الشيطان ظالم وحاسد وحاقد وكل هذه متكبر متكبر عياذ بالله. فيعني قال العلماء يعني دع الله ينتقم لك. وانا اقول دائما كلمه، من اردت ان تقطع له اصبعا من يده دع الله يقطع لك يده، وان اردت ان تقطع له دع الله يقطع لك ذراعه، وان اردت قطع ذراع دع الله يقطع لك خبره من الدنيا اساسا. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك تقطع عليك خلاص. وبعدين ايه، انا ليه سبحان الله حتى قال ان احد العلماء يعني حسن البصري قال يا بصري ادعو على الذي ظلمك، قال اما في قلبك من رحمه اتريد ان تجمع عليه ظلمه ودعائي عليه؟ الله يعني يا راجل يكفيه ظلم. ده اصلا ده عندنا مثل في عام في الصعيد يقول لك ايه، جيت ادعى عليه لقيت الحيطه ميل عليه. يعني سبحان الله، يعني انا ادعى عليه انا ادعي امام هو يكفيه ظلمه. شوف لا تدعو، يقول اهل العلم لا تدعو على الظالم، ليه؟ ده من حق، انا ما عايش من حق، بس في شيء اخر ان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. نعم، شقاؤه في ظلمه، هو يعني يعني حتفه في قرنه. نعم. يعني في ظرف داخل. نعم. داخل تدبيره في تدميره. سبحان الله. سبحان داخل الله. التدمير بتاعه داخل التدبير الذي يصنع. نعم. فليه انا ما داخل ده سبحان. نعم. الله. وبعدين الاغرب من الخيال ان في ازمه البرامكة القاهم في السجن. نعم. فالفضل ابنه معه في السجن، كان مرفه قبل في الوزاره وشغل انا قريب. نعم. يعني الملك بيده يعني. الله اكبر. فكان ابنه وكان الشتاء بغداد. نعم. بارد بالليل، فيجي ابنه ابوه بعد صلاه العشاء ينام، فابنه ابن جعفر البرمكي يعمل. نعم. ايه؟ يجيب الماء اللي هيشربوه ويضعه فوق المسرجه اللي موجوده في. نعم. في الزنزانه حتى الفجر، فيطير منها الصقيع تتجمد يعني، حتى يستيقظ ابوه عند الفجر يتوضا بماء دافئ. ففي مره يوضئ اباه فابوه يبكي، قال ما يبكيك يا بني؟ الولد بيبكي. نعم. ما يبكيك؟ قال ابتي بعد الوزاره والعز وقربنا من امير المؤمنين نصير هكذا. قال يا بني لعلها دعوه مظلوم في جنح الليل ظلمناه ونحن نيام وعين الله لم تنم. سبحان. شوف هو شخص الداء، احنا ظلمنا واحد ما اخذنا بالنا ان ظلمنا، لان احيانا ما يصنع الانسان الكبير عندما يدوس على نمله، احيانا بعض الناس ينظر الى الناس على انهم نمل. نعم. انهم حشرات لا ترى. فالانسان الذي يحاسب نفسه اولا باول ويرتب اوراقه بهذا المنطق ويدقق بهذه المنطق، مش حتى يقولوا عليه ايه مدقق حسابات. طيب الله، الا تحتاج الاخره الى مدقق حسابات؟ نعم. لابد من هذا التدقيق. فانا بهذه الطريقه أكون أصبحت في دائرة النفس اللوامة كي تبدأ في أن تشرئب إلى ما هو أفضل، ويقدم أوراقه لينال الشهادة وينتقل للمرحلة الثانية، المرحلة الأعلى، وهي النفس المطمئنة. الله أكبر. نعم. كيف ندخل إليها؟ كيف ندخل إليها؟ نعم. النفس المطمئنة أولا هي نفس بلغت أرقى المراقي في قضية الرضا بمواضع القدر. نعم. وقال أهل العلم أن أعلى مراتب الإيمان أن ترضى بمواضع القدر. يعني أنت كالجندي في الجيش، إن كنت في المقدمة فأنت في المقدمة، وإن كنت في الوسط فأنت كنت في الساقة فأنت في الساقة. يعني واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وذلك أكبر نعيم لأهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، ونحن في الدنيا في هذا الرعب. إما أنا حزين على ما مضى من أمور الدنيا أو غيره، وإما أنا خائف من المستقبل. فنعيم أهل الجنة أهل الرضا، كما يقول ابن عباس في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قالوا جنة الرضا بالله وعن الله. في حالة من الرضا أوقفني أفقرني، يبقى هو ده الفقر.